نستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الشيخ اسامه السلام عليكم السلام ورحمه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر ولا يملكون ذلك أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه. ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا. إن الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا مثل له ولا يمكن أن يكون معه إله يشبهه في أي صفة من صفاته، فكيف تدعون غيره كهؤلاء الذين يذهبون إلى القبور ويدعون أصحاب القبور وهؤلاء لا يسمعونهم إذ يدعون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم، فكيف يعبدونهم ويدعونهم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكيف ينذرون لهم ويصرفون العبادات لهؤلاء؟ هذا لا شك أنه من الظلم البين. لذلك في جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تدعو لله ندا وهو خلق. كيف تدعو لله ندا وتأخذه إلها هذا المخلوق والله سبحانه وتعالى هو الخالق تجعل له تجعله ندا لله سبحانه وتعالى؟ فهذا من أعظم الظلم وأظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا الله وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. لأن هذا يعني أنتم لم تطلعوا على يعني علمكم محدود فتكذبون على الله وتفترون على الله بادعائكم، لأن هؤلاء ادعوا أشياء كثيرة جدا لهؤلاء الأولياء حتى قالوا الكون هذا، يعني وصلوا إلى حتى الربوبية تدخلوا فيها عياذا بالله من الغلو، أنهم يملكون وأنهم في الأقطاب في القطب والغوث وفلان فلاني، وهؤلاء الأولياء أعطاهم الله التصرف في الكون كيفما شاء، حتى قال بعضهم أنه يقلب البنت ولد والولد بنت، يفعل في الخلق ما شاء. إلى هذا الحد وصل الأمر والغلو عياذا بالله. نعم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير. فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن. وقال مجاهد: هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى، فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق ما بينهما بينا واضحا ظاهرا لا يجهله إلا كل غبي، قال تعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس في جهل، ولذلك يجب عليهم أن يتعلموا، وأول ما يتعلموا يتعلمون التوحيد، هذا أوجب الواجبات، لأن بجهل ذلك يمكن أن يخلد في جهنم عياذا بالله. فمهما أتى من معاصي إذا كان موحدا فيرجى له النجاة، أو هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يخرج من النار. أما إن جهل التوحيد وتعمد ذلك الجهل، يعني كان بمقدوره أن يتعلم ولم يتعلم، فهذا إثمه عظيم وهو على خطر كبير. نعم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال رحمه الله: قال مجاهد: وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى. أيضا هو المراد. نعم. قال مجاهد رحمه الله: وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم. نعم. المراد به الوثن والحق تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء، ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل، أي عيال وكلفة على مولاه، أينما يوجهه أي بعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه، هل يستوي من هذه صفاته ومن يأمر بالعدل أي بالقسط؟ فقاله حق وفعاله مستقيمة وهو على صراط مستقيم. وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخراساني. واختار هذا القول ابن جرير، وقال ابن عباس هو مثل للكافر والمؤمن أيضا كما تقدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي قوله وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم إلى قوله وهو على صراط مستقيم، قال هو عثمان بن عفان. قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير، قال هو مولى لعثمان بن عفان، كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما. الشيخ الحديث يعني بدل تصحح الآية فإن كلمة يوجهه ليست في الآية، أحب هذا لو تصحح يعني فتضاف ويحدث يعني وتحدث كلمة بخير تصحيح في الآية. ما فهمت، أعد يا شيخ أسامة. الآية يعني هو مدل على مولاه أينما يوجهه ليست في الآية، محذوفة والله المستعان، فتحذف يعني بخير وتضاف مكانها يوجهه يعني في الأصل. هكذا عندكم في الأصل؟ لا، نحن عندنا مكتوبة في الأصل. عندكم مكتوبة؟ أنا لسه يعني عندي مكتوبة في الأصل والله المستعان. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال رحمه الله يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بذلك، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء. وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، الأصل أن الله تعالى هو الذي يعلم الغيب وحده ولا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم الغيب إلا أن يطلعه الله على شيء من الغيب، هذا هو الأصل. ولذلك لما قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد قال قولي بقولك، منعها من أن تقول هذا، لا يعلم الغيب إلا الله. وهذا الأمر الأول أنه يطلع يعني من يشاء من عباده على بعض الغيبيات. الأمر الثاني هناك غيب لا يعلمه إلا الله ولم يطلع عليه أحد، وهذه مفاتيح الغيب المعروفة، هذه لا يعلمها أحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وذكر هنا أمر الساعة. بارك الله فيكم. كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قالها هنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة وهي العقول. يعني كيف يقول ثم بعد هذا يرزقهم السمع؟ السمع إذا أريد به أنه خلقهم بسمع وبصر ونحو ذلك، فهذا قبل إخراج قبل خروجه من بطون أمهاته، فلا يقال ثم بعد ذلك، إلا أن يراد الإدراك لهذه المسموعات والإدراك لهذه المرئيات، فهذا شيء آخر. ولذلك هنا ذكر سبحانه وتعالى جعل لهم السمع والبصر بالواو وليس بثم، فهذه لا تفيد الترتيب. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح، وقيل الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى. وقوي عقله صح؟ زيد في سمع بصره ممكن، وقوى عقله أو قوي نعم. كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ شده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا الله، أي ما شرعه الله له. شيخ الحبيب لله صح؟ إلا لله، يعني هكذا في الأصل، فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله، هكذا؟ عندكم هكذا شيخ؟ لا، إلا عندي فلا يسمع إلا الله، يعني إلى كلام الله وشرع الله، ولا يبصر إلا الله، فسرها هنا أي ما شرع الله له وما باحه الله له. نعم. قال رحمه الله: ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله. حياته كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياته كلها لله، منذ أن يستيقظ إلى أن ينام وهو دائم لله عز وجل، من ذكر وعبادة وطاعة وأوامر الله سبحانه وتعالى، أو انتهاء عما حرم الله سبحانه وتعالى، فيعيش لله وبالله، حياته كلها خالصة لوجه الله، حتى أفعاله المباحة كالنوم والأكل والشراب، هذا يكون له نية فيه في ذلك ويكون لله، ولا يحقق ذلك في الحقيقة إلا بالله بالاستعانة به جل وعلا. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كما قال في الآية الأخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. نعم، يصبح على كل سلامة العبد صدقة، عليه صدقة على كل مفصل، على كل عضو من أعضائه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيحتاج إلى عبادة الله وطاعة الله، ويستعمل هذه الأعضاء في مرضاة الله سبحانه وتعالى شكرا لله، وليس في الحقيقة هذا يعني من أداء النعم أو شكر النعم، لا يستطيعها ولا يقدر عليها، ولكن يفعل ما يقدر عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولو كلفه ذلك من المشقة التي كانت تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل، ومع ذلك لا يرى ذلك لله شيئا. نعم. بارك الله فيكم. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى، الذي جعل فيه قوة تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقالها هنا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم، هذه طبعا السورة سورة النعم، يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه على خلقه الظاهرة والباطنة كي يتذكر الإنسان هذه النعم، والمقصود أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى بقدر يعني بكل ما يستطيع. نعم. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل